أحسن الله إليكم. تقول: هل يعد من الغيبة لو ذكرت إنسانا ولم أذكر اسمه، لم أذكر فيه وصف يعرف به ولا يعرفه أحد ممن هو جالس في المجلس، كقول هناك شخص في كذا وكذا؟ الجواب: اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا، وترويض اللسان على ما يقرب العبد إلى الله جل وعلا خير من ترويضه على ما يكون محرما أو يكون وسيلة إلى استعمال الإنسان للمحرم. فما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتكلم بالغيبة، سواء تكلم بالغيبة عن شخص معروف أو تكلم بالغيبة عن شخص غير معروف بالنسبة للسامع ولكنه معروف بالنسبة للمتكلم؟ فالإنسان يعود لسانه ذكر الله، قراءة القرآن وغير ذلك من الأقوال الطيبة، ولا يعوده مثلا الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والقول الباطل والأيمان الكاذبة وما إلى ذلك. وبالله التوفيق.